Thank you. لازم نسمع بطار شوية لازم نسمع لك شوية لازم نسمع شوية لازم نسمع شوية لازم المدرسة بتاع شخصية ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر أبويا وبعد ذلك ايه الحلاوه دي يا مولانا؟ مداعا لكم ولأنعامكم فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى إنما Yeah.

Yeah.